بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة هو في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. وكنا قد بدأنا به في الدرس السابق مع استعراض ما قرره الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله، حتى وصلنا إلى ما أورده من الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش؟ ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، أو إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. ثم أورد أثرا أيضا: كان يبين هدي عمر رضي الله عنه في مثل هذا الأمر، وهو داخل تحت الباب الذي ذكرنا ترجمته: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وحيث كنا قد وقفنا عند هذا الحد مع قارئنا الفاضل، فندعوه لاستئناف ما كان قد وقف عنده على بركة الله، فليتفضل. ها؟ ملاحظة في الدرس الماضي، تفضل. قال هنا: قال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ: هو كما ذكر المصنف ابن عبد الباقي هو محمد بن عبد الباقي الزرقالي صاحب شرح الموطأ، وهذا موجود في شرحه المجلد الأول صفحة 351. ابن عبد الباقي الزرقالي، وليس كما قلنا ابن عبد البر، لا، كما في المخطوطتين ابن عبد الباقي. اي نعم، وهذا اسمه عبد الباقي الزرقاني. محمد بن عبد الباقي الزرقاني. محمد بن عبد الباقي الزرقاني، هل شرحه هذا طبع ولا ما طبع؟ نعم، طبع قديم في اربع مجلدات. طبع في اربعة مجلدات. اذا نصحح ما ظننا في الامس، لاننا الذي خطر بالبال ان شارح الموطأ هو ابن عبد البر. اي نعم، لكن ما دام الأخ يعني عثر على الحقيقة وهو محمد بن عبد الباقي الزرقاني وله شرح للموطأ، وأظن أنك قابلت عليه، نعم، وجدت هذه العبارة في نفس الشرح هذا، نعم، في لفظين زيادة. أي نعم، مفيدة. زيادة هنا مفيدة. ها؟ نعم، زيادة في المطبوعة. نعم، فهل هذه الزيادة هي من، ما أدري يعني، هل راجعت ابن عبد البر في هذا؟ نعم رجعت ما وجدتها في العدد. ما وجدتها في نعم. إذن هذا مما يؤكد أنه كما ذكرت وكما عثرت عليه. بارك الله فيك. إذن نصحح محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح الموطأ. نعم. روى أشهب عن مالك أنه كره اقرأ قال رحمه الله. نعم. قال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد. قال وإذا منع من ذلك الذي في الزرقاني وإذا منع ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك. إذا منع صلى الله عليه وسلم ذلك في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك. أي نعم. وقد كره مالك في الشرح وغيره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. انتهى. انتهى. جيد. بارك الله فيك. إذن استمر من هذا المقرأ. قال وقال ابن وضاح رحمه الله سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه. نعم. وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح فقرأ فيها ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا. البيع لليهود والكنائس للنصارى. والذين قبلنا هم اليهود والنصارى هلكوا بمثل تتبع آثار الأنبياء أنبيائهم واتخذوا آثارهم كنائس وبيعا. نعم. قال فنحن لا نتخذ آثار النبي صلى الله عليه وسلم مساجد وإن كانت هذه الآثار مواضع لصلاته الصلاة التي صلاها حيث أدركته الصلاة ولم يكن قاصدا هذا الموضع بذاته للصلاة. نعم. إذا كان قاصدا موضعا معينا بالصلاة فيعتبر قصد هذا الموضع سنة لكنه صلى في موضع لأن الصلاة أدركته هذا هو الذي ينطبق عليه هدي عمر رضي الله عنه. قال يعني إن هذا من الآثار التي لا ينبغي أن تتبع من أدركته الصلاة عندها فليصلي وإلا فليمضي. إنما هلك من كان قبلكم حين كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذون كنائس وبيعا. فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس قاصدا أمكنتها ولكن الصلاة أدركته فصلى في هذه الأماكن هذا الحكم فيها من أدركته الصلاة عندها فليصلي وإلا فليمضي. وهذا منه رضي الله عنه إنكار على ابنه عبد الله بن عمر لأن عبد الله بن عمر كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قصدها. أي نعم. فهذا هدي عمر يعني خلاف ما نقل عن ابن عمر. نعم. قال فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمدها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعمدها فكونك تتعمد هذا في زيادة على السنة. لكن إن أدركتك الصلاة فيها فتصلي يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدركته الصلاة فصلى. نعم. قال: وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس، من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار، حدثنا أبو العالية رحمه الله قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. نعم، أثر عظيم حقيقة. وأيضا من ضمن ما يتعلق بهذا الأثر ما مر علي أن عمر رضي الله عنه أنكر على من نسخ هذا المصحف وأمره أن يمحوه بصوف مبلول بماء، وتوعده إن عاد إلى نسخه بالأدب البليغ، لأن عمر رضي الله عنه لا يريد أن يزاحم القرآن بشيء، ولعله اتعظ بموعظة النبي عليه الصلاة والسلام حين كانت بيده صحيفة من التوراة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رمى الصحيفة وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أو كما ورد عنه بهذا المعنى رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. شيخ، في تعليق لابن كثير على قول أبي العالية إن له 300 سنة، أي قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بعد أن صحح هذا الأثر، قال: ولكن إذا كان تاريخ وفاته محفوظا من 300 سنة فليس بنبي، بل هو رجل صالح، لأن عيسى بن مريم عليه السلام ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي بنص الحديث الذي في البخاري، والفترة التي كانت بينهما 400 سنة، وقيل 600، وقيل 620 سنة. وقد يكون تاريخ وفاته من 800 سنة، وهو قريب من وقت دانيال، إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر، فإنه قد يكون رجلا آخر إما من الأنبياء أو الصالحين، ولكن قربت الظنون أنه دانيال، لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فقام عنده مسجونا. قال كما تقدم ابن كثير: وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر، فعلى هذا يحتمل أن يكون رجلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد، والله أعلم. نعم، استنباط جيد. لا شك يعني الحافظ ابن كثير من الأئمة، وهو كما قال ليس يعني بين بين عيسى وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وكانت المدة التي بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 300 سنة، فهو يعني استنباط أو يعني تقرير صحيح واستنباط، يعني لعل هذه يعني فيها تصحيف، بدل 300 يعني كان أنها 800 فأصبحت 300، ربما يكون تصحيف أو رب كما قال من الاحتمال، كما ذكر يعني من الاحتمالات الواردة التي ذكرها ابن كثير. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به. وهذه ترى فائدة يا أخواننا لطلبة العلم، معرفة التاريخ، معرفة التاريخ أمر ضروري للذي يشتغل بأثر بالأثر وبالحديث، لأن معرفة التاريخ، معرفة الوفيات، معرفة يعني أمر مهم في ضبط الرواية وفي ضبط العلم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله. الله المستعان. نعم. هذا في إغاثة اللهفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها. أي أو لينسك. نعم، هنا تصحح يسكن، أي لينسك، لا لينسك، أو لينسك، لأن السكنة ليست عبادة والنسك عبادة. أي نعم، لينسك عندها، المقصد السكن ليس عبادة. أي نعم. أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادات، يعني كالاعتكاف أو عبادة الله عندها من النسك. نعم. قال بحيث يخص تلك البقعة بنوع أو الذبح. نعم، الذبح نسك. نعم، الذبح لله. نعم. قال: أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرعها، التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها. أي بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، يعني اتفق مثلا، يعني إن ورد على الشخص أن يدعو الله عز وجل فيدعو الله في أي مكان لا لقصد هذا المكان. نعم. هنا خطأ، لأن إلا أن ها؟ لأن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق إلا أن لا لقصد الدعاء فيها، هذا الذي عندنا في الصحيح، إلا أن ذلك قد يجوز. أي نعم، هو كما قلت، إلا أن اقرأ العبارة مرة أخرى بعد التصحيح. قال: نعم، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أي أن يمر في طريقه بالقبور. نعم، زيادة هذه في طريقه. على كل حال للإيضاح، هو تبرعوا بها الطباع. نعم. نعم. قال: ويتفق أن يمر بالقبور أو كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة فإن ذلك ونحوه لا بأس به. نعم. قال: وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. أجوب يعني أكثر إجابة، أحرى إجابة. نعم، فهذا هو المنهي عنه. نعم. قال: والفرق بين النوعين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة أو دخل إليها ليبيت فيها مبيتا جائزا، إليها إلى الكنيسة يعني. نعم. مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو أتى بعض أصدقائه ودعا الله في بيته، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند هذه المواضع لكان من العظائم، بل قد يكون كفرا. نعم، بل قد يكون كفرا إذا سواها بالعظمة مع الله عز وجل. أما إذا تحرى الدعاء عندها فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، شرك أصغر. إذا تحرى الدعاء عند هذه المواضع وقصد هذه المواضع بالدعاء ولم يقصد الشارع هذا الأمر فهذا بدعة. يعني لا بد من اتباع السنة في المقصد وفي عين الدعاء نفسه وفي البقعة التي يدعى فيها. إذا كان اتفاقا فقد يجوز، وإذا كان البقعة تقصد بغير دليل من الشارع يعني لم يقصدها الشارع فلا ينبغي قصدها. نعم. قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد، ففيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف. ما هو الذي ترجم له المصنف؟ قال: باب. ماذا قال؟ أي نعم، الباب الفائت، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم. قال: وفيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها. نعم. وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره أن يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي نعم، هذا إمام دار الهجرة لنحفظ. نعم، رحمه الله. وقد روى أصحاب مالك عنه أنه كره، أن مالك يعني كره أن يقول القائل، هذه أيضا ربما تكون من الزيادة المتورع بها، هو المقصود هو هذا، أن يقول الرجل يعني أو القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل وجه الكراهة بماذا؟ بقوله. وعلل وجه الكراهة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعني علل مالك وجه الكراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال: وعلل وجه الكراهة بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكره إضافة هذا يعني اللفظ. فكره مالك الضمير يعود على مالك، إضافة هذا اللفظ يعني زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة وحسما للباب، ذكره. نعم. الطبري في القراء، أي محب الدين الطبري. نعم. هذا في القراء لقاصد أم القرى. أحسنت. نعم، هذه سقط من المطبوع. أي في القراء. نعم، هي موجودة لقاصد أم القرى، هذا المؤلف لمحب الدين الطبري. نعم. غير ابن جرير الطبري. نعم. أي نعم، هذا صفحة 629. بارك الله فيك. نعم. قال: وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كتاب القرى لقاصد أم القرى، يعني روى أظن صاحب الحطة أو في بعض يعني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب روى هذا الكتاب عن عبد الله بن سالم البصري محدث الأمة في وقته في مكة، ورواه عنه ابنه عبد الله، وروي عن عبد الله أيضا، أنا لعل الذي رواه الآن لا يحضرني اسمه، لكن رواه أحد المحدثين في الحجاز، فهم يروون عن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد بن عبد الوهاب يروي عن عبد الله بن سالم البصري محدث الحجاز في وقته. قلت هذا لأبين أن الشيخ محمد وعلماء الدعوة يعني أئمة في الحديث وأئمة في السنة أيضا. نعم. قال: وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف. أنا لدي السند موجود في مخطوطة، ربما أراجع هذا السند إن شاء الله وأذكره في وقت إن شاء الله قادم. نعم. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مجاهد. وقد ذكرت عبد الله بن سالم البصري من شيوخ الشيخ يعني في المجلد الأول. نعم. عن مجاهد رحمه الله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري، ابن يزيد الطبري، هذا غير الطبري الأول، الطبري الأول محب الدين الطبري صاحب القراء، وهذا صاحب التفسير، هذا الإمام، نعم، صاحب التفسير بالمأثور محمد بن جرير الطبري. نعم. صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة رحمه الله: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. نعم. انتهى كلام ابن خزيمة. زيدوا وجه لأن ناقصة في. نعم. لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وحسبك بشهادة ابن خزيمة إمام الأئمة، إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب. نعم. يعني إمام الأئمة يشهد هذه الشهادة، لا شك أنها يعني شهادة عالية. نعم. شيخ، وهذا الكلام قاله لما قرأ كتاب التفسير تصفحوا فيه عدة يعني أيام. نعم. ثم قال هذا الكلام. نعم، رحمهم الله، هذا يدل على إنصافهم وعدلهم، يدل على خلو قلوبهم من الحسد أي نعم، وهكذا شأن العلماء الربانيين، ليس العلماء الذين يتعالمون فوجد إبليس فيهم ضالته يعني فرخ فيهم داء الحسد والعياذ بالله، أولئك ليسوا علماء يعني بالمعنى الممدوح، لأن العلماء يخشون الله عز وجل ويمتثلون التوجيه النبوي: إذا حسدت فلا تبغي. قد يقع الحسد لكنه لا يبغي لا بقول ولا بسوء ظن ولا بفعل، وهذا هو شأن الله، هذا هو شأن الموفق، يعني يتبع ما أثر من آثار صالحة شريفة، وهذا من ضمن آثر يشمل نواهي أخرى، قال: إذا ظننت فلا تحقق لا تجعل ظنك حقا، وإذا حسدت فلا تبغي. إذا ظننت فلا تحقق يعني لا تجعل ظنك حقا، لا يعني أنك لا تتبين وتثبت، لا تبين وتثبت، لكن لا تجعل ظنك حقا، إذا ظننت فلا تحقق، لا تحقق ظنك تجعل ظنك حقا، وليس معنى ذلك أنك لا تتبين وتتثبت، بل تبين وتثبت، وإذا حسدت فلا تبغي، بل أحسن إلى المحسود، وإذا تطيرت فامضي، يعني لا تردك الطيرة. أي نعم، وهذا من الهدي النبوي. نعم انتهى كلام ابن خزيمة. نعم قال وكان من الأئمة المجتهدين اللي هو بن جرير الطبري. نعم لا يقلد أحدا وله أصحاب يتفقهون على مذهبه. يعني هذا لا يقلد أحد هذا تعليل لقوله من الأئمة المجتهدين لا يقلد أحدا بدون دليل لأن التقليد المذموم هو التقليد بلا حجة. تقليد المذموم هو التقليد بلا حجة. أما يعني اتباع الأئمة على بصيرة اتباع الأئمة على بصيرة معرفة الحجة التي احتجوا بها واقتنع بها يعني يتبعهم بحجة فهذا هو شأن السلف الصالح كما في تفسير قوله تعالى ذكر البخاري وجعلنا للمتقين إماما قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا فهذا ليس من التقليد المذموم وليس من لأنه اقتداء بحجة. أي نعم وهذا لا بد منه لا بد أن يكون لك إمام. أي نعم وهؤلاء الأئمة يعني في كل جيل يكونون خلفا لمن سبقهم وعن طريقهم يصل إلينا ميراث النبوة المتسلسل بالأسانيد الثقات. أي نعم لأن الإسناد من الدين فإذا طرحنا يعني مرة بالمرة حتى يعني الائتمام بالآئمة والأخذ عنهم أصبح الأمر يعني خطير جدا. إنما التقليد المذموم هو التقليد بلا حجة بلا دليل لكن إذا كان الدليل من الكتاب والسنة والدليل أيضا من النقل الصحيح عن العدول الثقات الذين يحتجوا بخبرهم ويحتجوا بقولهم هذا ليس تقليدا. نعم ليس تقليدا مذموما. ها على كل حال قد يسمى تقليد لكنه بحجة بدليل. نعم نعم إنما تقليد المذموم هو التقليد بلا حجة. قال ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. نعم قوله عن سفيان هو أحد السفيانين إما ابن عيينة مثلا يعني يتصور التقليد الذي لا يذم لو أن يعني شخصا لا يتمكن من الاجتهاد وليس لديه الوقت يعني لا يتمكن إما أن الوقت يضيق به أو ليست لديه قدرة في التمكن العلمي ولا قدرة أيضا في التمكن العملي ورأى موثوقا في علمه ودينه فقلده في هذه الناحية أعتقد أن هذه حجة حتى يتمكن. لكن لو تمكن ووصله أو أمكنه وثم فرط في هذا ولم يستفرغ جهده ولا يستنفذ وسعه يكون في هذه الحال مفرط أو معرض ويستحق الذم. لكن من استفرغ وسعه وبذل جهده استحق الثواب. إذا عجز عن هذا آخر يعني ما يعتبر أيضا من الأدلة هو الائتمام بالموثوقين علما وعملا وديانة المشهود لهم الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة والدراية. مثلا يعني رحمة الله عليه أقرب دليل أو أحد الأئمة لك الشيخ عبد العزيز بن باز يعني في مسألة تعبدية وأنت ليس لديك الوقت في أن تبحث عن الدليل أو فرأيته يأمر بها أو يفعلها يعني ولا يسوق مثلا ملزم بأن يعني تفعل فأنت هنا لو قلدته في هذه الناحية على أمل أن تبحث ليس بهذا بأس. نعم قال قوله عن سفيان هو أحد السفيانين إما ابن عيينة وإما الثوري فإن كان ابن عيينة فقد تقدمت ترجمته لما سئل بعض السلف يعني عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر، قالوا من الأحياء فقال فلان وفلان، يعني الذين يقتدى بهم، الذين يقتدى بهم، فهذا يعني أصبحوا بأشخاصهم يعني وهم مشهود لهم، شهدت لهم الأمة بالدراية ويعني بالعلم، فهم بأشخاصهم يعني في بعض الأحيان يكونون حجة. قال وإن كان الثوري وهو الأظهر فهو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة عابد. شوف هنا إمام حجة عابد، إيش معنى حجة؟ هو من هذا القبيل الذي بينت. نعم. وكان مجتهدا له أتباع وأصحاب يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 وله 64 سنة. نعم شيخ، وهو كما قال يعني الأظهر والثوري في هذا الإسناد. نعم، لأن الراوي عنه هو عبد الرحمن بن مهدي، وهو من أخص الناس في سفيان الثوري. بسفيان الثوري، فإذا يروي عن سفيان الثوري لا يعينه، إذا روى عن ابن عيينة، إذا روى عن سفيان إذا لا يعينه فهو الثوري، إذا يعين ابن عيينة. أي يعني إذا إذا إذا إذا إذا أطلق سفيان ولم يعين فهو الثوري، وإذا قيد فالغالب يقيد ابن عيينة. على كل حال هذا مرجح. نعم جيد. نعم نعم. أي نعم أحسنت. ليست محصورة مذاهب أهل السنة بأربعة، لكن بعض، لكن الأربعة هذه هي التي اشتهرت وهي التي بقيت، لأن بقيت ببقاء أصحابها يتوارثون. أما مثلا سفيان بن عيينة وأمثاله من أئمة السنة يعني لم يستمر بقاء مذاهبهم، لأنه لم يكن لهم أصحاب يعني يتوارثون هذا التفقه على مذهبه يعني بالشهرة وبالقدر الذي كان عليه أصحاب المذاهب الأربعة. نعم، وهذا يعني هذا انتباه جيد. نعم، ليست محصورة المذاهب الفقهية بالمذاهب الأربعة. نعم، المذاهب الفقهية مذاهب أهل السنة. نعم. قوله عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب بمثنات ثقيلة ثم موحدة الكوفي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32. نعم. قوله عن مجاهد هو ابن جبر للجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير والعلم، أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد، وكان مولده سنة 21. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. نعم، هو هذا، هو هذا مجاهد. نعم نعم. وكان مولده سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. لت السويق هو هذا اللات، يعني أصل اللات هو هذا. نعم. لت السويق هو خلقه بسمن ونحوه، وقد قيل إن اسم الرجل سرمة بن اسم الرجل سرمة بن غن. وعلي بن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق على ألادر الحجر أم الحجر؟ على الحجر. على الحجر. نعم. أنا هي صخرة. نعم. نعم. كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمنا فعبدوه. فعبدوا الحجر أو عبدوا اللات، وهو كله وارد، حتى الحجر صخرة كانت في الطائف مبني عليها قبة. أي نعم. لأن وقيل إنها على قبر اللات، هذا الرجل الذي يلت السويق. نعم. أن عمرو بن لحي ذكر لهم أنه دخل الصخرة. عمرو بن لحي نعم الذي استخرج الأوثان استخرج الأصنام ودعا العرب إليها ربما نعم مثل ما قلت. يعني أين وجدت هذا؟ في فتح البقر. أه؟ فتح الباري. في فتح الباري. لأن الأثر في صحيح البخاري. أي نعم. أن عمرو بن لحي يعني زعم أن اللات دخل الصخرة فعبدوا الصخرة. الله المستعان. قال رواه ابن أبي حاتم وعن مجاهد كان اللات رجلا في الجاهلية وكان له غنم وكان يسلأ من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل منه حيسا ويطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات وكان يقرأ اللات مشددة. رواه سعيد بن منصور يعني التاء المشددة ما هي بتشديد اللات اللات اي نعم يقرأ بتشديد التاء اي نعم اللات مشددة. رواه سعيد بن منصور والفاكهي. الشيخ يسلأ يعني يجمع في القاموس. أي نعم. من رسلها لبنها. نعم. وهذا الأثر في الدر المنثور مجلد السادس. يجمع نعم على طريقة المخيض. هذا هو السلأ فهذا هو يعني السلأ يسلأ من رسلها يمخض لبنها فيجمع السمن والزبد. نعم. نعم. قوله وكذا قال أبو الجوزاء إلى آخره هو أوس بن عبد الله الرباعي بفتح الراء والباء ثقة مشهور مات سنة 83. وهذا الأثر ذكره المصنف ولم يعزه وقد رواه البخاري رقم 4859. ولا تخالف بين هذا التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف يعني اللات بتخفيف التاء أو اللات بتشديد التاء لا قال لا يعني لا خلاف بين لا تخالف لا تعارض بينها نعم بين من قرأ بالتخفيف أو قرأ بالتشديد. نعم. وقال إنه كان حجرا فعبدوه واشتقوا له من أو فسر بالتشديد. نعم نعم وقال إنه كان وقال إنه كان حجرا فعبدوه واشتقوا له من اسم الله الإله. إذا كان بالتخفيف فهو مشتق من اسم الإله. أي نعم. وإذا كان بالتشديد فهو من حسب التفسير هنا كان يلت السويق عليه ف سمي اللات بعد القراء قرأ الله الله إيه لأنها مشتقة من الله. أي نعم. كما تقدم وهذا تحريف هذا من التحريف هذا من الإلحاد في أسماء الله هذا من الإلحاد في أسماء الله الحسنى يعني كمن ألحد واشتق من اسم الله اللات أو الله واشتق من اسم الله العزة من اسم العزيز العزة. يعني هذا من الإلحاد في أسماء الله الحسنى. الإلحاد يكون على ضربين إما أن يسمي بعض المخلوقات بأسماء الله ويخلع عليها بعض خصائص الله وإما أن يسمي نعم وإما أن ينسب إلى الله إلى أسماء الله بعض نقائص المخلوقين. هذا كله من الإلحاد في أسماء الله الحسنى. نعم. قال واشتقوا له من اسم الله الإله كما تقدم تقريره في باب من تبرك بشجرة. نعم. وأيضا فيجاب على الأول بأن أصله التشديد وخفف لكثرة الاستعمال. وأما كونهم اشتقوا هذا الاسم من اسم الله الإله فلا ينافي ذلك أيضا. نعم. فقد رأيت أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. نعم. كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم. وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين من الأموات وغيرهم اليوم، فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب. نعم. وبالجملة فالغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية. هنا ينبغي أن نتأمل. نعم، أصل الشرك هو الغلو في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة، والغلو ليس من محبة أولياء الله، وكما يقول الشيخ وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من عبودية الله، ليس أنهم يعبدون، نعم، بل نعتقد أنهم عباد صالحين صالحون، ونسلب خصائص الإلهية عنهم، ليسوا آلهة، هم أولياء عباد صالحون، عباد لله عز وجل، والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، أي نعم، والذي يدعى له لا يدعى، ليس فيهم من خصائص الألوهية شيء، الله لم يعطهم من خصائص الألوهية شيء كما يزعم الجهال بمثل قول بعضهم الله يعطي سره من شاء، لا، يعني هو يقصد بالسر بالألوهية، ويبرر بهذه العبارة أنه يقصد من دون الله، فيقول الله يعطي سره من شاء وفلان من هذا النوع، الله سبحانه وتعالى ما أذن ولا رضي أن يصرف شيء من عبوديته لغيره سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عن من دونهما من الأولياء والصالحين، فضلا عن من دونهما من غير الأولياء، وقد عبد غير الأولياء أيضا، نعم، وقد عبد الفساق، وقد عبد الجماد، أي نعم، نعم. قال رحمه الله: وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وإنزالهم منازلهم من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم، ونهانا عن الغلو فيهم، فلا نرفعهم فوق منزلتهم ولا نحطهم عنها لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم. فما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم، فإن المشركين بهم غلوا فيهم وأنزلوهم منازل الإلهية وعصوا أمرهم. هنا فإن الشرك بهم غلو فيهم، المعنى صحيح، لكن عاد إذا كان وجدت من مخطوطة، نعم، فإن الشرك بهم غلو فيهم، نعم، فإن المشركين غلوا، لكنه حتى يتناسب مع السياق الذي بعده وأنزلوهم، يعني كأنه أنسب ما قل فإن المشركين غلوا فيهم وأنزلوهم، هذا صحيح، نعم. قال: فإن المشركين بهم غلوا فيهم وأنزلوهم منازل الإلهية وعصوا أمرهم وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم، فتجد أكثر هؤلاء الغالين فيهم العاكفين على قبورهم معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته، يعني من في هذه القبور، معرضين عن طريقة من فيها، يعني من في هذه القبور وهديه وسنته، نعم، عائبين لها مشتغلين بقبورهم عما أمروا به ودعوا إليه. جميل، نعم. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادتهم وعبادة قبورهم، والعكوف عليها كالذين يعكفون على الأصنام واتخاذها أعيادا ومجامع للزيارات والفواحش وترك الصلوات، فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا في تكثير أجورهم باتباعه لهم ودعوته الناس إلى اتباعهم، فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر، فأي تعظيم لهم واحترام في هذا؟ أي نعم، وبهذا القدر نكتفي هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضي، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه موافقة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ يسأل يقول: ما مدى صحة قول من يقول بأن ركني الإيمان اللذان يزول الإيمان بزوالهما هما الاعتقاد والقول؟ يا أخي السلف يقولون الإيمان قول وعمل، السلف الصالح يقولون، يعني البخاري قال أدركت كذا، يذكر مئين من الشيوخ بشيوخ أهل السنة كلهم على هذا القول أن الإيمان قول وعمل، فهو قول القلب وقول اللسان وقول الجوارح أيضا، وهذا سائق في اللغة، قال برجله كذا يعني حركها، هذا معروف حتى في اللغة، وقول اللسان هو نطقه، وقول القلب هو عمل القلب، هو تصديقه. أما مجرد التصور فهذا لا يكفي، يعني العلم لا يكفي، فهذه مقولة السلف قول وعمل، والعمل أيضا يدخل فيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان مركبة من ثلاثة، مركبة مما يحصل في ثلاثة ميادين: الميدان الأول القلب، الميدان الثاني اللسان، الميدان الثالث الجوارح. تصديق بالقلب، تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذه هي أركان مسمى أو حقيقة التسمية الشرعية للإيمان، فمن تمسك بهذا فهو أسعد بالحقيقة الشرعية من غيره للتسمية، لتسمية الإيمان. وإذا قلنا أركان فيعني أن العمل ركن داخل الماهية وليس شرطا، القول بأنه شرط هو مبدأ الإرجاء، لأن الشرط خارج الماهية، فإذا خرجت الأعمال عن مسمى الإيمان فكان هذا هو مبدأ الإرجاء، هو تأخير الأعمال عن الإيمان. نعم، يعني حافظ ابن حجر رحمه الله يعني حصل غلط في شرح كتاب الإيمان لصحيح البخاري، ووافق المعتزلة بأنه شرط، لكنه خالفهم كما حكى، يعني وهو مذهب الأشعرية، وحكى مذهب الأشعرية حيث خالفوا المعتزلة وقالوا هو شرط صحة، شرط كمال، بينما المعتزلة والخوارج يقولون شرط صحة، يعني اتفق الخوارج والمعتزلة والأشعرية على أنه شرط، لكن فارقتهم الأشعرية بأنه شرط كمال. أي نعم، والمعتزلة والخوارج يقولون شرط صحة، والجميع غلطوا في اعتقادهم أن الأعمال شرط، لأن أهل السنة لا يقولون أنه شرط، ولكن يقولون ركن، الركن داخل الماهية. أي نعم، فهم يقولون الإيمان أو الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان مركبة من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. بعضهم يقول إن قول اللسان أيضا ليس يعني داخلا في الإيمان. نعم، ثم يصيرون إلى الإرجاء المحض نسأل الله السلامة، وهو إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، ويقولون هؤلاء المرجئة المحض يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهو قياس فاسد. الأعمال نعم، الأعمال الله المستعان. نعم، قال الذين غلبوا على أمرهم، هذا يسأل سؤال يقول إن يعني طوائف من المبتدعة يحتجون ب يعني على يحتجون على البناء أو يحتجون للبناء على قبور الصالحين بما ورد في سورة الكهف أن أن أن يعني أبنوا عليهم بنيانا، لكن من هم الذين قالوا؟ الذين غلبوا على أمرهم. أي نعم، وهذا لا يدل على مشروعية ذلك البنيان، أي نعم على أمرهم، وقد يكون يعني في من قبلنا، أي نعم، لكن الذي ثبت في ملة محمد عليه الصلاة والسلام أنه بعث عليا، وعلي بعث بالهياج الأسدي على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، وأن لا يدع تمثالا إلا طمسه. وإنعم، والنهي عن البناء على القبور هذا متقرر وهو نهي تحريم. قال الذين غلبوا على أمر، يقرأ أول الآية. إنعم، وهذا لا يدل على على كل حال لا حجة لهم، يرجع إلى تفسير الآية، تفسير السلف لهذه الآية ليس فيها حجة على على البناء، ليس فيها حجة للبناء على القبور، لكن صاحب الهوى ليس فيه حيلة. هذا يسأل يقول أو يقول أرجو أن تدعو لعمتي بالشفاء لأنها مصابة، نسأل الله لها الشفاء، ونحن يا أخي أحوج بالدعاء، ينبغي أن تدعو هي وأن تدعو أنت، ونحن أحوج يعني للدعاء. وعلى كل حال دعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك، فنسأل الله الشفاء والعافية لنا ولإخواننا المسلمين جميعا. أي الله يشفينا وياه، نسأل الله أن يشفيها، أن يجمع لها الأجر والعافية. نعم. نعم. ها؟ هنا شرحها في التيسير، ستأتي بعد كم؟ باب ما جاء في أن هجرهم يعبد الأوثان قليل يعني. اقرأ لنا الشاهد منها، لأنه تأخير البيان. إيه نعم. قال وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقالة لنتخذن عليهم مسجدا، وقد حكى ابن جرير في القائلين في ذلك قولين، أحدهما إنهم المسلمون، والثاني إنهم المشركون، وعلى القولين فهم مذمومون. مذمومون بهذه المقولة، أي نعم، سواء كانوا مسلمين فهم مبتدعة أو كانوا مشركين فهذا شأن المشركين. لا. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا، رواه البخاري ومسلم، ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع، ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى فيجرها ذلك إلى الشرك، لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذا ليس أيضا ليس حتى يعني ليس مباحا في, في, في الأمم التي قبلنا، بل هو وسيلة للشرك محظورة. أي نعم، وسيلة للشرك محظورة، هو وسيلة الشرك في قوم نوح، وهو وسيلة الشرك، هو من الغلو يعني في قبور الصالحين، وفي ملة موسى وفي ملة عيسى. أي نعم، هو من الوسائل المحظورة. أي نعم، أنا أريد أن يكون لهذا وقت أوسع. أي نعم، لأن الأخ يعني أتى بهذا الكتاب كأنه يريد به تكملة كلام سبق في حديث الفرق. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال اقرأ لنا محل نعم. بسم الله. روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن أبي غالب رحمه الله تعالى قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج فنصبوا على باب المسجد، وكنت على ظهر بيت لي وأبو أمامة يريد المسجد، فلما وقف عليهم دمعت عيناه فقال: الله. نعم أكمل. قال أبو غالب رحمه الله: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج فنصبوا على باب المسجد، وكنت على ظهر بيت لي، وجاء أبو أمامة يريد المسجد، فلما وقف عليهم دمعت عيناه فقال: سبحان الله، ما يفعل الشيطان ببني آدم؟ ثلاثا: قال: كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء 3 مرات. ثم قال: خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه 3. ثم التفت إلي فقال: يا أبا غالب، إنك بأرض هؤلاء بها كثير، فأعاذك الله منهم، هل تقرأ السورة التي فيها آل عمران؟ قلت: بلى، إني رأيتك دمعت عيناك. قال: بكيت رحمة لهم، كانوا من أهل الإسلام. فتلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أن بلغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وإن هؤلاء كان في قلوبهم وأخر متشابهات، وأما الذين في قلوبهم ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ليس كثيرا أكمل. أنا بس الرواية ولا نعم نعم. فتلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم تلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال أبو غالب: قلت: هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. قلت: يا أبا أمامة، من قبل رأيك تقول أم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لجريء. قالها 3: بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إني لجريء إن كنت قلته من قبل رأيي. نعم، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مرة ولا مرتين حتى بلغ 6. ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة، أو قال 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت: يا أبا أمامة، ألا تراهم ما يعملون؟ قال: عليهم، يعني الولاء. نعم. قال: عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم، إن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوه تهتدوا. يعني من؟ يا أبا أمامة، ألا تراهم ما يعملون؟ يعني الولاء. أي. قال: عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم، إن تطيعوه تهتدوا. تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمر والصبر عليه. أي نعم، تطيعوه في الأمر بطاعة ولاة الأمر والصبر. أي نعم، يعني أعطوهم حقهم، وسألوا الله حقكم إذا كنتم. نعم. أبو غالب هذا يعني إسناد صحيح إلى أبي غالب. نعم. أبو غالب من أوثق، يعني من ملازمين لأبي أمامة. هو أكو حال أنت تريد، يعني اللي أعجبك أنت تريد أن تنقل رأي أبي أمامة في تكفيره، وعليه بعض المشايخ والتفرق. ها؟ والتفرق. والتفرق يعني إثبات صحة حديث الافتراق الذي ينكره من ينكره، هذا شيء جيد. أي نعم، معروف يعني الحكم، هل هو إطلاق، يعني هل هم كفار أو غير كفار، اختلاف العلماء في هذا معروف. أي نعم، على كل حال نعم، الشاهد هو يعني تصحيح حديث الافتراق. نعم بارك الله فيك. هذا يسأل يقول ما الحكم لو جاءوا أشخاص يستشهدون شخص على مسلم على إيش على ما يسأل عن مضمون إيه أي نعم أي نعم أي أي أي نعم الخط اللي وقع فيه ما شعلهم مضمون الشهادة وشعلهم ها؟ اي فقال اكتبوا توضع من جسمهم اي نعم وغروه ووقع لكن إيه؟ ما يشعلهم ايش قصده؟ يبين اللي وقع لا وهو ايضا عليه حتى يبين حتى يوضح اي يبين للقاضي انه ترى القصة كذا لكن أخذوا الشهادة على كل حال لا أخذوها يريدون أن يعتدوا بها لا بد أن يبين حتى ولو في وصيته أن القوم الفلانيين أتوني أي نعم ويعني يعني غروني في شهادة وقعتها أي نعم ما كنت أعرف المقصود اي نعم المهم لا بد ان يبين ان كانوا ادلوا بها الى قضاة او ادلوا بها لا بد ان يبين اي هذا اذا يبين للقضاة هو ايضا حتى يبين اي هو معهم يعني حتى يبين ما دام توضح له انه وقع في التزوير لا بد ان يبين للقاضي ايضا. حياك الله. يقول ما الفرق بين أن يقول الشرط الصحة وبين أن يقول الركن؟ لا يا أخي فرق كبير. الشرط خارج الماهية أي نعم والركن داخل الماهية. الركن جزء من الماهية. فإذا قلنا ركن أي نعم ما هو معناه أنه مثل ما تقول الخوارج والمعتزلة والأشعرية أن الشرط يعني إذا زال المشروط. لا هذا الركن قد يزول بعض فروعه قد يزول بعض ولا يزول بالكلية يعني له أصل وله فروع كشجرة الإيمان يعني العمل كالشجرة له أصول وله فروع وكذلك الاعتقاد كالشجرة له أصول وله فروع والكلام كذلك. الإيمان 70 شعبة علاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا قلنا ركن لا يعني أنه مثل الشرط إذا زال وإذا لو زال الركن كله نعم لو زال الركن بالكلية هذا نعم لكن قد يزول بعضه ولا يزول كله. أما أولئك فهؤلاء يقولون شرط وهو يعني إذا زال بعضه زال كله لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق فقط أو بعضهم يرى أنه هو المعرفة فقط أي نعم وقالوا هو كل لا يتجزأ وخالفوا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة أدناها أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وللشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله شرح لطيف على هذا الذا سماه شجرة الإيمان فليراجع لأن الركن إذا ترك العمل بالكلية يعني أعرض عن العمل بالكلية على كل حال معروف يعني نعم يريد أن يقارن بين الركن والشرط. على كل حال هو تحرير الكلام اللي عليه المحققون أي نعم أنه ركن والعمل ركن وليس شرط أحد الأركان الثلاثة وليس شرطا. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.